بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 26 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المترجمة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البغوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. قول المؤلف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 5 من ذي القعدة عام 22400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به. قول وصفة العمرة: تقدم الحديث عن صفة العمرة في الحديث عن التمتع، وقد عاد ذلك المؤلف رحمه الله وزاد بعض الفوائد وأشار إلى جملة من المسائل. قوله: أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، فإن المواقيت لأهلها، ومن مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. وقد جاء في الصحيحين من طريق وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويؤخذ من الحديث أن من تجاوز المواقيت غير قاصد للنسك ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من حيث نوى، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. قوله: أو من أدنى الحلف التنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور، فإنهم يجبون على من كان داخل الحرم ممن يريد العمرة الخروج إلى أدنى الحلف كالجعرانة والتنعيم ونحوهما، ولا يرخصون لهم بالإحرام من الحرم لأن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، بدليل ما جاء في الصحيحين من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. الحديث هو دليل على تعين الخروج إلى الحلم لمن أراد العمرة. الحديث هو دليل على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان داخل الحرم. وقد قال بعض العلماء بأن هذا في الأفاقيين دون أهل الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيحين وقد تقدم: حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة. وهذا عام للحاج والمعتمر. ويجاب عن هذا فيقال بأن الأفاقي إذا كان في الحرم فحكمه إذا أراد العمرة أو أراد النسك حكم أهل الحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج دون العمرة، بدليل أن راويه ابن عباس كان يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. روى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس فذكره، وجاء عن ابن عباس من غير وجه. قوله: وينعقدوا عليه دم، أي وينعقد إحرامه بالعمرة من الحل وعليه دم، كما لو أحرم بعد تجاوز المواقيت أو الميقات الواجب، فإنه ينعقد في قول أكثر العلماء وهو الصحيح، ولكنه يأثم ما لم يكن ناسيا أو جاهلا. وقال الجمهور: وعليه دم. والقول الثاني: لا دم عليه ولا فدية، لأن الأصل عدمه حتى يثبت في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع صحيح، وليس في المسألة في شيء من ذلك، فنبقى على الأصل، لأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم. قوله: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. قد جاء في الصحيحين من حديث عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا الحديث. وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء ورأوا أنه لا يحل من عمرته حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة والأثار الثابتة. وقد قال بعض العلماء: يحل من العمرة بالطواف، وهذا لا دليل عليه. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: نقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يقف بالبيت ولم يسعى، ولو يفعل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا في حدود المذاهب وغرائبها. فقد ذكرت للتنبيه عليه وليعلم المستفيد فضل علم الحديث على غيره، وأن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، وهي محكومة وليست بحاكمة. قوله: وتباح العمرة كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة ورغب في فعلها ولم يحضر وقتا دون آخر. وقد جاءت الصحيحين من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. حديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود وسنده جيد. قوله: فلا تكره، أي العمرة، في أشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا تكره إلى قول أبي حنيفة وغيره، حيث يكرهون العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي معلقا عليه: ومحمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله. قوله ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع، وهذا كلام مجمل، فإنه لم يذكر رحمه الله ضابط الموالاة المكروهة. والذي عليه أهل العلم والتحقيق أنه يستحب الإكثار من العمرة والموالاة بينها، إلا أن هذه الموالاة تحتاج إلى تقييد، لأنه لا يمكن أن يقال بمشروعية الإتيان بعمرة ثم الخروج إلى التنعيم أو الميقات والرجوع بعمرة ثانية ثم الخروج إلى التنعيم أو الميقات والرجوع بعمرة ثالثة. والعمومات في فضل العمرة لا تحمل على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يكره باتفاق سلف الأمة أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان في الشهر خمس مرات أو خمس عمر أو ست عمر، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين. وهذا الذي يحمل عليه قول المؤلف رحمه الله ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. وأما إذا جعل بين العمرة إلى العمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر ويمكنه الحلاق فهذا غير مكروه. وقد قاله طائفة من السلف وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على فضل المتابعة بين العمرة والحج، والله أعلم. قوله ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، تقدم أن العمومات لا تحمل على مثل هذا، وأنه يشرع أن يجعل بين العمرتين مدة. وقد يقال بالتفريق بين من يعتمر ثم يخرج إلى الحل بقصد الإتيان بعمرة، وبين من يخرج إلى الحل بقصد آخر ثم ينوي العمرة. الصحيح هو أن يجعل بينهما مدة. وقد دلت نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يستحب الموالاة بين العمرة لا من مكة ولا من غيرها، بل يجعل بين العمرتين مدة بقدر ما ينبت شعره ويمكنه الحلق. والأحاديث الواردة لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تحمل على هذا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة إلى الحل يعتمر، وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا إلى مكة هذا، وقد كانت كل عمر صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج في شهر ذي القعدة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في بقية الشهور رمضان وغيره، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات، فلم يعتمر إلا في ذي القعدة. وقال بعض العلماء العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة وبقية الشهور. فقد جاء في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وقد أجيب عن هذا الحديث لأنه خاص بالمرأة، وهذا قول سعيد بن جبير وطائفة من أهل العلم. وقال طائفة أخرى من العلماء بل هذا الحديث خاص من وجه عام من وجه آخر، فهو خاص لمن وقع له مثل ما وقع للمرأة، عام في كل امرأة ورجل في كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان ولا قال هذا الفضل ابتداء، ولنا لم ينقل عن أحد من الصحابة العمرة في رمضان، جماعة منهم يعتمرون في بقية الشهور. قوله وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. تقدم الحديث عن العمرة من أدنى الحل التنعيم أو الجعرانة، فإن المار بالمواقيت يحرم من ميقاته، ومن كان داخل الحرم وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، على خلاف بين العلماء في حكم عمرة الخارج إلى الحل. وأما أهل مكة فقد ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم إلى أنه لا عمرة عليهم، غير أنهم إذا أبوا إلا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ عن عمرة الإسلام، وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية لأنه لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام. ويرد على هذا القول حديث عائشة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وقد جاء هذا الخبر في الصحيحين من طرق بدون قوله صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قوله وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الخبر رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، صديق يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونية الدخول في النسك ليس هو مجرد التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، فهذا غير كاف في الدخول في النسك حتى ينوي بقلبه، وتلبيته دليل على نيته، فلا يحتاج إلى أن يقول اللهم إني نويت أن أدخل في نسك كذا وكذا، أو اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فهذا بدعة. وقد تقدم الحديث عن نية الدخول في النسك وأن ذلك فرض من فروض الحج باتفاق العلماء. قوله والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، الوقوف بعرفة ركن بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر وإسناده صحيح. وقد قال ابن عيينة رحمه الله هذا أجود حديث رواه الثوري. وقد رواه الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه وفي هذا أم المناسك. وقد أجمع العلماء على أن من طلع عليه الفجر من يوم النحر ولم يقف في عرفات قد فاته الحج، وأحكام الوقوف في عرفات قد تقدمت في أوائل باب صفة الحج والعمرة. قوله وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد حكى غير واحد من العلماء أن الطواف بالبيت ركن، الإجماع على أن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد تقدم شيء من ذلك. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن يطوف بالبيت 7 أشواط، فلو بقي شيء لم يصح طوافه حتى يأتي به، سواء كان بمكة أو رجع إلى بلده. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان بمكة لزمه الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها وقد طاف 3 أشواط لزمه الرجوع والإتمام، وإن كان قد طاف 4 أشواط لم يلزمه العود، بل أجزاه طوافه وعليه دم. وقد احتج الجمهور لأن الطواف بالبيت كالصلاة فلا يجوز النقص منه، فالصلاة لا يجوز النقص منها ولا تصح إلا بالعدد المشروع. قوله: والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. المنطلق عبد الله بن المعمل العائدي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص عن عطاء بن عبد رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف، فإن عبد الله بن المعمل ضعيف، وقد جاء في الحديث اختلاف. وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق ابن المبارك قال: أخبرني معروف بن مشكال، أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية قالت: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أن لا يدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الطريق ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالطواف وبين الصفا والمروة، اتفق على صحته. وقد ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه ركن لا يصح الحج إلا به، وقد نصت عائشة رضي الله عنها على هذا، جاء هذا في الصحيحين عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو السنة لا يجب لتركه شيء. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهو قول أحمد رحمه الله في رواية. والمذهب الثالث في المسألة أنه واجب يجبر بدم، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. فقد جاء عنه في هذه المسألة 3 روايات، وقد رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني هذه الرواية، وقول قوي فإنه واجب، وجبر تركه بدم مسألة تحدثت عنها كثيرا فلا أطيل بذلك. وقد تقدم أيضا الحديث عن السعي وعن حكمه. قوله: وواجباته 7: الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم قد شرحت ذلك في موضعه. وإلى الوجوب ذهب الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد الحج أو العمرة بالإهلال من هذه المواقيت، وقيل السنة وليس بواجب، وقيل لا يصح حج من تجاوز الميقات بدون إحرام، وفيه والذي قبله نظر. قوله: والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، تقدم أيضا بحث هذه المسألة، وأنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على السنية دون الإجابة لحديث عروة ابن مضر، وهو حديث صحيح، والصحيح في مذهب الإمام الشافعي وهو اختيار ابن حزم أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار، فإذا دفع من عرفات قبل الغروب فقد ترك السنة وحده صحيح تام ولا دم عليه ولا كفارة. قوله والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، قال مذهب الجمهور ويجزع من المبيت أكثر الليل ويسقط عمن لم يجد مكانا بمنى. والمؤلف رحمه الله أكمل هذه المسائل وقد تقدم الحديث عنها في أدلتها وتفاصيلها وذكر مذاهب العلم وذكر دليل كل مذهب، فلا أطيل بذلك. قوله والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. تقدم أن المشروع للحاج البيتوتة بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وهذا على الوجوب لغير أهل الأعذار من الضعفاء وغيرهم، فإنهم يدفعون بعد منتصف الليل على قول، والقول الثاني يدفعون بعد غيبوبة القمر، وهذا الذي صنعته أسماء بنت أبي بكر متفق على صحته. والضعفاء هم الذين يتأذون بزحام الناس في المسير ورمي الجمرة، ويتبع هؤلاء الذين يقومون بهم يدفعون معهم ويرمون معهم. قوله والرمي مرتبة، تقدم أن الرمي واجب وهو قول الجمهور، وقيل السنة وقيل ركن لا يصح الحج إلا به، والصواب أنه واجب وأن يجب بسبع حصيات لكل مرمى، ومن رمى بأقل من سبع وفاته التدارك فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه. ويجب عليه الترتيب في الرمي، فيبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة. قوله والحلاق أو التقصير، تقدم أن الحلق نسك وليس هو استباحة محذور، وقد قال بوجوب الحلق أو التقصير أكثر أهل العلم وهو الذي تدل عليه الأدلة. قوله والوداع، تقدم قول مالك أنه يكره ويقال طواف الوداع وهو غير واجب في مذهب الإمام مالك، والجمهور على خلافه، فقد ذهب الجمهور إلى وجوب طواف الوداع على الحج وهو الصحيح، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والأمر يحمل على الوجوب، فقد خفف عن الحائض والنفس، فقد اختلف العلماء فيه على المعتمر، فقال الطائفة بأنه واجب وقال الطائفة بأنه غير واجب، وقد تقدم بحث المسألة والصحيح أن طواف الوداع على المعتمر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يودع، ولا جاء هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم، وهذا قول الجمهور. وقال مالك هو واجب يجبر بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة بدأ بالطواف، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الطواف ثلاثة واجبة: القدوم والزيارة والصدر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن هذه الرواية قوية، أن هذه الرواية قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف، ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر. وقال يجب أن تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب. وقد احتج الجمهور على أنه سنة ليس بواجب لأنه فعل، والفعل لا يفيد الوجوب كتقبيل الحجر واستلامه ونحو ذلك. وقال هو بمنزلة التحية فلا يترتب على ترك شيء، وهذا حكم للقارن والمفرد دون المتمتع، فطواف لعمرته وركن فيها. قوله والمبيت بمنى ليلة عرفة، والمبيت عطف على قوله كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، لأن لم يرد أمر بذلك، هذا رأي الجمهور. قوله والاضطباع والرمل في موضعهما تقبيل الحجر والأبكار والأدعية وصعود الصفا والمروة، هذه كلها سنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. قوله وأركان العمرة، وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. أما الإحرام وهذه النية والدخول في النسك، والطواف فلا خلاف في ركنيتهما، وأما السعي ففي خلاف على ما تقدم تقريره وذكره، وإن كان بعض العلماء قد قال بركنية السعي في العمرة دون الحج. الصحيح أن حكمهما واحد. قوله وواجباتها أي العمرة: الحلاق أو التقصير، هذا رأي الجمهور، وقد تقدم أنه نسك وليس بالسباحة محظور، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجبر تركه بدم، وقيل هو واجب لا دم في تركه، لأن الدم لم يرد به دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والإحرام من ميقاتها لما تقدم أي قبل قليل، وهو رأي الجمهور. قوله فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرا، فالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام، أي نية الدخول في النسك، فركن بالإجماع، أو نيته حيث اعتبرت ولم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، وهذا مذهب الجمهور، لأن تعيين النية شرط في الطواف والسعي، والدليل على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق على صحة من حديث عمر. القول الثالث في المسألة أن نية الحج تشمل نية الطواف والسعي، فلا يشترط لذلك نية، كما أن نية الصلاة تشمل نية جميع أفعالها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومذهب قوي تقدم الحديث عنه، وأنا لو أخر طواف الإفاضة ونسيه ثم طاف بنية طواف الوداع ولم يذكر إلا بعد ذلك أنه يجزئ عنه. قوله وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، وذلك لعموم حديث عروة بن مضر، وهو حديث صحيح تقدم الحديث عنه في موضعه، ولأن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية خاصة فتكفي نية الحج، فيدخل في ذلك الطواف والسعي على الصحيح. والتفريق بين الوقوف بعرفة والطواف يحتاج إلى دليل، والقول بأن الطواف الصلاة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس وكان صحيح، ولو صح ففي الاستدلال به نظر. قوله ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، وهذا مذهب الجمهور، وحجتهم في هذا أثر ابن عباس رواه مالك وغيره بسند صحيح، وقد تقدم الجواب عنه، وأنه اجتهاد، دلت كثير من الأحاديث الصحيحة على خلافه، ولو كان هذا شرعا فما اقتصر البيان على قول ابن عباس، بل ينقله جمع غفير من الصحابة أو يثبت به نص مرفوع. قوله فإن عدم فكصوم المتعة أن يصوم عشرة أيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا قياس غير صحيح، فإن دم التمتع دم شكران، ودم ترك الواجبات على القول به دم شكران، فكيف يقاس هذا على هذا؟ والفارق أقوى من الجامع. قوله أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بينه لأحد من أمته ولا قال به أحد من الصحابة، وينه بمنزلة ترك سنة من سنن العبادات، لا يترتب على ذلك شيء. قوله قال في الفصول وغيره، صاحب الفصول هو أبو الوفاء بن عقيل، وهو عالم حنبلي مشهور، ومن أشهر كتبه كتاب الفنون. قوله ولن يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو أدخلوا أي من جبران الحج فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، ومع هذا فلا يجب إلا في السهو عن الواجبات دون السنن، والله أعلم. نعم. يعني كي يرمي الدنيا بست حصيات ثم بعد ذلك يصيره شخص، فحينئذ يرجع يكمل السابعة، أو أنه رمى الوسطى ولم يتم الدنيا فإنه إذا لم يتم عليه ولم يكن في ذلك مشقة كبيرة عليه، لا مشقة مالية ولا مشقة بدنية، فإنه يرجع يكمل الدنيا ثم يرجع إلى الوسطى. إذا شق ذلك عليه أو فاته تدارك بحيث أنه فات الوقت نحو ذلك أو سافر إلى بلده فإنه يسقط عنه. صحيح أنه لا يتذكر من الغد، لأنه في نوع مشقة، لأنه يحتاج إلى الرمي بالتركيب يرمي الدنيا ثم يرجع يعيد الوسطى ثم يرجع العقبة، وإذا كان المنسي من جمرة العقبة يرجع يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، وإذا لم يشق عليه هذا فإنه يجب عليه أن يأتي بما فاته، وإذا كان هذا يشق عليه وكل شخص بحسبه فإن هذا يسقط عنه. تقدم نعم أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، وأنه ينوي طواف الإفاضة ويسقط عن طواف الوداع، وأنه إذا نواه نعم أجزأ في أصح قولي العلماء، وأنه إذا نوى الوداع ولم ينوي الفضاء الفاضة فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجزي، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأكثر العلماء، يقولون لأن الطواف صلاة والصلاة تحتاج إلى نية، وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة من المحققين إلى أنه يجزي، لأن نية الحج كافية عن نية الطواف، ولا يصح قياس هذا على الصلاة لأن الصلاة مستقلة، إنما القياس الصحيح أن نقيس أفعال الصلاة على الطواف، فأفعال الصلاة تحتاج إلى نية اكتفاء بنية الصلاة، كما أن أفعال الحج تحتاج إلى نية، لما ذلك الطواف والسعي اكتفاء بنية الدخول في المسجد. هذا نوع من القزع، هذا نوع من القزع، لو حلق بعضا وقصر بعضا يعتبر هذا من القزع، وهذا يجزي بالنسبه للنسبه لانه لكنه يمنع ذلك من باب القزع، ونجزناه عن القزع كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن لو قصر من بعض الشعر فهل يجزي ام لا؟ ذهب الاكثر الى انه يجزي، هذا قول الاكثر. والقول الثاني أنه يجب التعميم، والثاني أنه يجب التعميم، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أي مسألة؟ قد يكون في نوع تعب لأن في الحج لا يتهيأ له المجيء إلا في الغالب إلا راجلا، حين يأتي راجلا من مكان بعيد ويرمي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة ثم بعدها يعلم بأن قد نسي حصاة من الدنيا، وقال يشق علي أن أرجع مرة أخرى إلى الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا يخلل من شخص إلى آخر، فبعض الناس قوي ولا يشق علي ذلك فهذا يجب عليه الرجوع، وبعض الناس يقول أنا ضعيف لا أستطيع أن أرجع أو أنا متعب في هذا الوقت، حينئذ يقول يسقط عنك. وبعض العلماء يرى السقوط مطلقا لحديث مجاهد عن سعد ممن رمى بست ممن رمى سبع فإن يعب بعضنا على بعض، ويرى أن هذا الخبر ضعيف فإن مجاهدا لم يسمع من سعد ففيه انقطاعه، فأحيانا يجب الرمي بسبع حصيات، إذا فاته شيء من ذلك يقضيه إلا إذا شق ذلك عليه أو فاته التدارك. إذا رجع إلى بلده وقد نسي الحلقة أو التقصير، فإن كان هذا في عمرته فإنه يلبس الإحرام ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، فإن كان ناسا جاهلا فإنه لا شيء عليه في ذلك. وإن كان هذا في الحج فقد تحلل التحلل الأول فإنه يحلق عليه ثيابه، وهذا الذي يجب عليه، ويستغفر الله عما بدر منه من التفريط. نعم، إذا كان الناس من الجاهل لا شيء عليه. حين تجاوز النقاط كان ناويا للعمرة، الأخ يسأل عمن نوى الحج والعمرة ولكنه ذهب إلى جدة قبل ذلك ثم أحرم من جدة، هذا له حالات. الحالة الأولى أن لا ينوي لا حجا ولا عمرة، إنما ذهب إلى جدة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحرم، فهذا يحرم من مكانه، فهذا يحرم من مكانه. الحالة الثانية أن ينوي التجارة، أي يسافر إلى جدة أو إلى غيره بنية التجارة، ويقول إذا تهيأ لي وفرغت من عملي في هذا الوقت المحدد فإنني سوف آخذ عمرة، فهذا أيضا يحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج أو العمرة. الحالة الثالثة أن ينوي التجارة والعمرة معا، والعمرة مقصودة لذاتها، ولو قيل لها إنك لا تعتمر لم يذهب للتجارة، فهذا يجب عليه أن لا يتجاوز المواقيت الذي أحرمه. عكس هذه المسألة، أن ينوي العمرة والتجارة معا ولكن القصد الأكبر هو التجارة، بحيث لو قيل لها ما في تجارة ما سافر ولا أنشأ سفرة، فالصحيح أنه يحرم من حيث نوى ولو تجاوز المواقيت، والمسألة الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح في هذه القضية أنه يحرم من حيث نوى العمرة، لأنه حين تجاوز الميقات ما ينوي هذه اللحظة في هذا الوقت الإحرام، ينوي الذهاب إلى جدة لقضاء تجارة، فحين فرغ من تجارة نوى العمرة، فحينئذ يلبي وينوي من مكان، هذا الصحيح في هذه القضية. اللفظ لا يزال، اللفظ قيل واجب وقيل غير ذلك، وتقدم ان الاحرام هو نيه الدخول في المسجد والنيه محلها القلب، والتلبيه دليل على النيه. هو نوى الحج وقد ذهب الى اهل المدينه، يحرم من المدينه، اذا ذهب الى المدينه وقد نوى الحج من دويرة أهله في المدينة فإنه يحرم من مقاطع الحليفة، ولو كان معروف منذ أن خرج من بيته قد نوى الحج ونوى العمرة، وأنا حين أريد مكة منذ أن خرجت من بيتي وأنا نويت العمرة فلا أكون بذلك محرما ولا داخلا في النصر. بسم الله رواية بسم الله والله أكبر عند البدء بالطواف هذه ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الطبراني وغيره، والظاهر أن نفعل ذلك في أول طوفة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على التكبير، وعامة الصحابة وكل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجته لم يذكروا التسمية، اقتصروا الذكر على التكبير. ففعل عبد الله بن عمر يحتمل أنه لا مجال فيه للاجتهاد فيأخذ حينئذ الحكم المرجو، ويحتمل أنه مجرد اجتهاد وهذا الذي الأقرب في نظري، وحينئذ الصحيح أنه لا يعمل به لأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، بل نقل لنا الصحابة ماذا صنع عند بدايته الطواف، ولا ذكر واحد منهم بسند صحيح التسبيح، بل اقتصر الجميع على التكبير كما اقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده هل الأفضل له الإفراد أم التمتع؟ بعض العلماء يرى أن الأفضل في حق هذا الإفراد أن أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة، وقاله طائفة من أهل العلم، وبعض العلماء يحمل الأثار الواردة عن أبي بكر وعن جماعة الصحابة أنهم يفردون على مثل هذه الحالة، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء لأن الأفضل له التمتع سواء اعتمر في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، لأنه اعتمر في غير أشهر الحج هذا واضح، من اعتمر في أشهر الحج فإن حين رجع إلى بلد انقطع تمتعه، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر كل من لم يسبق الهدي أن يحل، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في عام أم لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والله أعلم. يكفي هذا.